سورة الفلق مكية وعدد آياتها 5 آيات، وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حمى الرحمن ويستعيذوا بدلاله وسلطانه من شر مخلوقاته ومن شر الليل إذا أظلم، لما يصيب النفوس في الليل من الوحشة والانتشار الأشرار والفجار في الليل، ومن شر كل حاسد وساحر. وسورة الفلق إحدى المعوذتين اللتين كان صلى الله عليه وسلم يعوذ نفسه بهما. قال الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أعوذ، أحتمي وأستجير وأتحصن برب الفلق. الفلق الصبح، وهو اختيار البخاري وصححه. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، من حيوان وجماد وما خلق، ومن شر غاسق، الغاسق الليل إذا أظلم أو القمر إذا غاب أو إذا طلع فهو من الأضداد. إذا وقب، أي وقب، وقب أي دخل. ومن شر النفاثات، النفاثات السواحر التي ينفثن في العقد، يعقدنها من الخيط الذي يصنعن منه ما يصنعن من الرقى ومعه من أجل إصابة المسحور بالسحر. العقد، العقدة، وهي الربط في الخيط، فكنا يعقدن العقد ثم ينفثن فيها، وهو شيء من الريق خفيف فوق النفخ ودون التفل، فما يصنعنا عند السحر لمن أردنا سحره. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين سحر، سحره لبيد بن أعصم اليهودي في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر، وجعل ذلك تحت رعوفة بئر ذروان، وهي بئر لم تكن مطروقة، وإنما كان يلقى فيها خرق الحيض، وربما ألقيت فيها بعض الدواب بالنافقة، وكان ماؤها أشبه شيء بالحناء لعدم الاستعمال له. فجعل السحر تحت الرعوفة، والرعوفة الحجر الذي يقف عليه الماتح إذا أراد أن يمتاح من ماء البئر، يعني يلقي الدلو وقد ربط في رشائه، يعني في حبله، فيلقيه في الماء ثم يخرجه. فجعل السحر في ذلك الموضع لإخفائه عن أعين الناظرين وعن فكر المتفكرين، فمن الذي يمكن أن يظن أن السحر يوجد في مثل هذا المكان؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤثر فيه السحر شيئا فيما يتعلق بدين الإسلام العظيم، بل كان الأمر في ذلك على السوي. ولكن كان يقول: كنت البارحة عند فلانة، فيقولون: لا يا رسول الله، بل كنت عند فلان. هذا هو غاية ما يمكن أن يصل إليه. ثم جاء جبريل عليه السلام والملك الذي معه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم ورقاه بالمعوذتين، وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم من أتى بذلك السحر أو بذلك الذي جعل سحرا له تحت الرعوف. قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا نقتله؟ قال: لا أريد أن أهيج على الناس شرا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين أنه وقع له هذا، فكان ماذا؟ لا شيء، الله هو الذي أنزل الدين وهو الذي يحميه. كثير من الناس يكذب بحديث السحر، يقول: وإن كان في الصحيحين. فيقال له: وما العلة في هذا الذي ذهبت إليه؟ أهناك شيء في الإسناد؟ يقول: لا، ولكن لا يمكن أن يكون قد سحر. ولا يمكن أن يسلط على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساحر لكي يصنع به شيئا، إلى غير ذلك مما قلت. هذه كلها من عمل العقل، ولا قيمة له أمام نقد النصوص سندا ومتنا. فالحديث ثابت ثبوتا لا يقبل الشك والإنكار، وليس فيه شيء بمرة، ودين الله هو دينه، وهو محفوظ حفظه الله تبارك وتعالى، لم يصبه تبديل ولا تحوير ولا شيء. الدنيا فيها كثير من المخلوقات التي تسبب كثيرا من المشاكل للناس، تصيب الإنسان بالشر والأذى، وهذه السورة العظيمة تبين للمسلم كيف ينجو من شر هذه المخلوقات. بل إنما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم يجعل الأمر متقبلا عند المسلم الذي يقدر الله تبارك وتعالى بالقدر الكوني أن يصيبه شر السحر، لأن السحر لا يفعل شيئا وإنما يوافق القدر الكوني، يعني لابد من الإذن الكوني بإصابة المسحور بالضرر، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، فلابد من الإذن الكوني. فالسحر لا يصيب شيئا بنفسه وإنما بإذن الله تبارك وتعالى وموافقة القدر الكوني. فكثير من الناس يسحر فله أسوة في رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وله أيضا سبل العلاج التي أخذ بها جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فبرأ وقام كأنما نشط من عقال صلى الله عليه وآله وسلم. وكذلك ما يكون من أمر الحسد، فإن النبي كان يحسد صلى الله عليه وسلم، بل حسدوه على ما أنعم الله تبارك وتعالى عليه به من الرسالة، وقالوا ليس إلا هذا ابن أبي كبشة، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، محمد قليل المال لا يملك، فلو أن هذا القرآن نزل على رجل من القريتين عظيم، على الوليد أو على عروة بن مسعود الثقفي من أهل الطائف أو من أهل مكة، لو كان ذلك كذلك لتبعناه، أما محمد فليس من الأشياخ، لأنه نبئ وله 40 سنة صلى الله عليه وسلم ولم يكن كثيرا المال، فقالوا ربي يتيما لا مال له وليس بطاعن في السن كالأشياخ كعظماء قريش وصناديدها، فلا نتبع، وحسد النبي صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم وكل مسلم كيف يحمي نفسه من شر المخلوقات التي تسبب الأذى والشر. المسلم يستعين بالله جل وعلا ويلجأ إليه ويطلب من الله أن يبعد عنه أذى المخلوقات، لأن الله خالقها ومالكها وهو قادر عليه. والمسلم الحريص يبدأ يومه منذ الصباح بطلب العون والحماية من الله جل وعلا حتى يحفظه من الشرور في ذلك اليوم، لأن الله تعالى رب كل شيء ومليكه، فهو مالك كل المخلوقات. وإذا جاء الليل بظلامه يطلب المسلم من الله تعالى أن يحفظه في هذا الوقت من الليل، لأن الحيوانات المؤذية تخرج في الليل، كذلك الأشرار من الناس يخرجون في الليل للسرقة والإجرام ونشر الفساد وللاعتداء على الناس. لذلك تجد سورة الإخلاص والمعوذتين من أذكار الصباح والمساء، فيبدأ بهم المسلم نهارا ويبدأ بهما المسلم ليلة، ومن أتى بهما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ كلا من هذه السور 3 مرات فإنه لا يصيبه شيء. وشيء نكرة في سياق النفي فتفيد العموم، يحمي الله المسلم الذي يحتمي به ويلجأ إليه ويحفظه في الليل والنهار. توجه السورة الكريمة المسلم إلى أن يستعين بالله ويحتمي به من شر السحر، فإن بعض الأشرار يؤذون الناس بالسحر ولهم في ذلك أساليب متنوعة وشريرة وسيئة. المسلم إذا طلب من الله العون فإن الله يحفظه ويدفع عنه شر السحر والسحرة. حاول هؤلاء السحرة أن يؤذوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حفظه الله تعالى من شرهم ونجاه منهم وصرف عنه كيدهم، وهو تبارك وتعالى على كل شيء قدير. المسلم مطالب أيضا بأن يدعو الله تعالى أن يدفع عنه شر الحسد، وأن يحميه من الحساد الذين لا يحبون الخير للناس ويبغضون إذا شاهدوا الناس ما أنعم على الناس من النعم، فيبغضونهم ويغضبون إذا أصاب غيرهم سرور يسوقه الله إليه. والله تعالى يحفظ المسلم إذا لجأ إليه واستعان به. في الآيات وجوب التعوذ بالله والاستعانة بجنابه جل وعلا من كل مخوف، وفيها تحريم النفث في العقل وهو من السحر، وأن المسلم يستعين بالله جل وعلا ويلجأ إليه يدفع عنه الشر والأذى، والمسلم يحتمي بالله جل وعلا من الشر الذي يظهر في الليل من الحيوانات ومن الأشرار. وأيضا في الآيات أن السحر حرام، وعلى المسلم أن يستعين بالله يحفظه من شر السحر والسحرة، وأن الحسد حرام، وعلى المسلم أن يستعين بالله يدفع عنه شر الحسد والحسد. وأما مختصر تفسير هذه السورة الكريمة من تفسير الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى فهو: قل أعوذ برب الفلق، الفلق الصبح، كقوله جل وعلا: فالق الإصباح، من شر ما خلق، أي من شر جميع المخلوقات، ومن شر غاسق إذا وقب، غاسق الليل إذا وقب، غروب الشمس، عن عطية وقتادة: إذا وقب الليل إذا ذهب، ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحرة، إذا رقينا ونافتنا في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أسأل الله أن يكفينا شر الأشرار من الحسدة والسحرة الأشرار الفجار، وأن يعيذنا من كل مخوف ومهلك، إنه تعالى على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.